أرسل كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الثلاثين السبت بركة التحنية إلى محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة العيد الوطني لهذا البلد. تمنى مرسلها للملك نجاحا أكبر في أعماله الرعمية إلى تطوير البلاد وازدهارها، وأعرب عن السكة بأن علاقات صداقة وتعاون بين البلدين ستتعزز وتتطور أكثر فيما بعد.